في مرقد ومضجعي وكم خطى حسستها في خزية أحدثتها وتوبة مكستها لملعبي ومرتعي وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحدى المرقعي وكم ركضت في اللعب وفهت عن ذنب الكذب ولم تراعي ما يجب في عهده المتبعي فالبس شعار الندم واسكب شآبي بالدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المخترف واعص هواك وانحرف عن انحراف المقلع إلى متى السوء وتلي ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمبتدع أما درى الشيب وخط وخط في الراسخ خط ومن يلح وقت الشبط بفرده فقد نعي ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي واستمع النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجات القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الهدى واذكري واشكى الردى وأدم مثواك غدا بقعر لحن بلقعي هل له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفل الأولى واللاحق المتبعي بيت يرى من أودع قد ضمه واستودع بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرعي لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معصر أو من له ملك كملك تبعي وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتذي والمحتذي ومن رعى ومن روعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوى الحساب الموبقي وهول يوم الفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى في مطعم أو مطمعي يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من ذلل في عمري المضيع فاغفر لعبد مجدر وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي وخير مدعو دعي. أنا أردت أن أنا أغتنم هذه الفرصة لا سيما هم يكونون نبراسا لطبيعة الشباب يحس أن كل إنسان تزداد همته عندما يرى القرين قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الشيخ إن شاء الله الشيخ جعفر لابد أن يتحفنا أيضا بما عنده إن شاء الله يكون بعد الدرس أو في الدرس المقبل. لكن أنا أقول المسألة كلها أردت أن أبين أن الأمة فيها خير وأن النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم والخير في أمتي كمثل المطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. والظلام الحالك الدامس على هذه الأمة لا يجعلنا نيأس أبدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشرنا وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. نبدأ حديث العمدة يعني بلغنا إلى حديث عثمان رضي الله عنه رضي الله عنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات، ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من سف، التور شبه التص. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. راوي هذا الحديث، الحديث الأول، هو الخليفة الثالث أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، أحيا هذه الأمة بحيائه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأشد أمتي حياء عثمان بن عفان، كيف لا؟ وقد دخل أبو بكر كما في الصحيحين، دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف عن فقده، فدخل فسلم، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتذر. ثم دخل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على هيئته كاشفا عن فخذه، فلم يعتذر بعدما سلم ورد السلام. ثم استأذن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم واعتدل جالسا وغطى فخذه، فلما دخل وسلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فلما رحلوا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، يا أبي أنت وأمي، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش، ودخل عثمان فاعتدلت قاعدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل يستحي منه أو تستحي منه الملائكة؟ وقد بينت أكثر من مرة أن في الأسانيد في التراجم، الأسانيد يتسامح فيها في التراجم، وقد ترجموا لعثمان أكثر من وضع في مسألة حياء عثمان رضي الله عنه، حتى أنهم قالوا: كان إذا دخل الخلاء يعني دخل وكأنه وضع على عينيه شيئا، وما يدخل إلا ليلا يضم بعضه إلى بعض حتى لا ينظر إلى عورته قط. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أسلم قديما قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان من العشر المبشرين بالجنة، وقد اختلف التابعون ومن بعدهم من أفضل، عثمان أم علي، وقد استقر القول على الإجماع بعد ذلك، وإن كان الشوكاني أو الصنعاني خالفوا بذلك فلا يعتد، إذ بعد التابعين قد أجمعوا على أن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه وارضاه ثم علي بن أبي طالب. لذلك في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، فيعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فيقر بذلك. وعثمان بن عفان هو الذي دخل المدينة عندما اشتد العطش بأمة الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فاشترى بئر روما وأوقفها على المسلمين معينا طيبا ماء عذبا يخرج للمسلمين، له بذلك الثواب عند ربه جل في علاه. وأيضا عندما استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة لتجهيز جيش العسرة، دخل عثمان فأعطى ما عنده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب في ماله فيقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، لأنه أنفق كثيرا في سبيل الله جل في علاه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان بوابا للنبي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بستانا، وكان أبو موسى والبواب هو البواب على هذا البستان، فاستأذن أبو بكر، فقال أبو موسى: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل فبشره بالجنة، وكان السلام جالسا وكانت رجله في الماء، ودخل أبو بكر فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه ومد رجله أيضا. ثم استأذن عمر رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو موسى: عمر يستأذن، قال: أذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة، فدخل فوجد مكانا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهة اليسرى، فجلس فمد رجله على الماء، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه وارضاه، فقال أبو موسى: يا رسول الله، عثمان يستأذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال أبو موسى: إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. فاصفر وجهه ثم نظر ثم قال: الله المستعان. فجاء فما وجد مكانا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس أمام القوم، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمام بكر، وأمام عمر. في مسند أحمد جاء التفسير على هذه البلوى التي تصيبه. عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: ليت أحدا يأتي نستأنس به. قالت: يعني أدعو أبا بكر، أدعو عمر، وهو يسكت. ثم استأذن عثمان ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فدخل عثمان فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم معه وأسر له يعني بكلام، فخرج عثمان متغيرا. ثم أفصح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إن الله يقمصك بقميص، فإن أراد المنافقون أن تخلعه فلا تفعل، ولا كرامة، لا تفعل ما قالوا ولا كرامة. ولذلك هذا الشهيد المظلوم الذي قتل ظلما دخل عليه المنافقون أرادوا خلعه عن الخلافة حتى يتركوه على حياته، فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأبى عليهم ذلك، فقتلوه ظلما وعدوانا وبهتانا وزورا، اتهموه باطلا. ولذلك حذيفة الفقيه الذي روى حديث ايش في المقام، حديث ايش الفتن، احسن حديث الفتن، قال حذيفة: لو كان في قتل عثمان للأمة خيرا لحلبوا بعده لبنا، ولو كان في قتل عثمان للأمة شرا لحلبوا بعده دما عبيطا، وقد حلبوا بعده دما عبيطا، ما وقف السيف عن هذه الأمة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمين وهو لم يحضر غزوة بدر. لما؟ لأنه كان له ما هو أوجب عليه من الغزوة، كانت عيرا وما كانت غزوة، فما خرج، فكان يمرض زوجته رضي الله عنه وارضاه. من؟ رقية ولا أم كلثوم؟ أبو معان اشتد على نفسه، رقية صحيح ثم أم كلثوم. ولذلك الرسول قال: لو كانت هناك ثالثة لزوجتك إياه. ولذلك سمي بذي النورين لذلك. رضي الله عن عثمان كان قليل الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه انشغل بالخلافة وأعباء هذه الأمة، وجاءنا الدين غضا طريا على أكتاف هؤلاء. كفانا أن عثمان رضي الله عنه وارضاه، علي بن أبي طالب، علي بن زيد، هؤلاء الذين وصفوا لنا وصفا بديعا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: صحابة رسول الله ما تركوا الدين هكذا، وما تركوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، بل جاءتنا على أكتافهم، نظروا إلى رسول الله فصوروا لنا نومه، وصوروا لنا أكله وشربه، صوروا لنا كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يأتي نساءه في البيت ويدخل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، كيف كان يسلم، كيف كان يغضب، كيف كان يسر، كيف كان يضحك، كيف كان يمزح صلى الله عليه وسلم. وكان من أبدع ما صوروا لنا كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الدلالة على مسألة التمثيل التي سنبين الكلام فيها. جاء عثمان بن عفان دعا بوضوء، وبالفتح معنى الماء المعد للوضوء، فدعا بوضوء فأوتي بالماء فأفرغ على يديه وغسل يديه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق. أو المضمض والاستنشاق لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون غرفة واحدة للفم بثلاث مرات، وغرفة واحدة للأنف ثلاث مرات، يعني غرفة يتمضمض لها ثلاثا وغرفة يستنشق ويستنثر لها ثلاثا. فلما فعل عثمان رضي الله عنه أنه تمضمض واستنشق، قلنا: ننظر هل بغرفة واحدة أم بغرفتين. نقول في حديث علي، حديث عثمان وعلي بن زيد، جاء التفريق، فمرة يعني توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بغرفة واحدة، وهذه السنة، هذه التي داوم علينا النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ لفمه وأنفه مرة واحدة، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة. والحالة الثانية: من فعل للفم ثلاثا وللأنف ثلاثا ليس فيها ثمة شيء. والمضمضة معناها إدارة الماء في الفم، لأن الحكمة والعلة من ذلك تطهير الفم بالمضمضة، هذه هي الحكمة والعلة. ذلك الشافعي يقول: من أخذ الماء في فمه فلم يدر الماء في فمه لم يكن قد أدى ما عليه من الوضوء. فنقول: السنة المضمضة أن يأخذ الماء ثم يدير في فمه ثم يمج هذا الماء، والأنف نفس الأمر، ثم يغسل وجهه ثلاثا. والوجه هو ما واجه به، ما يواجه به الإنسان، وهو من منابت الشعر إلى الذقن طولا وإلى أصول الأذن الأغار هذا إلى أصول الأذنين عرضا كما سنبين. ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثة، ثم غسل اليد الأخرى إلى المرفقين ثلاثة، ثم مسح رأسه مرة واحدة. وفي حديث عثمان هنا لم يذكر العدد، وفي بعض الروايات قال مسح رأسه ثلاثا كما سنبين في المسائل الخلافية. ثم بعد ذلك غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. هذه يعني إجمال الحديث الذي رواه لنا عثمان يبين لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أمرا عظيما يثبت لك أخي الكريم كيف أن الله الكريم يقبل القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل بوضوء واحد مع الإسباق مع استحضار القلب. وقد بينت أنا في تعبد بصفات الله أمرا مهما في مسألة الطهارة، ألا وهو قد بينت في مسألة التعبد بصفات الله لله في علاه أمرا مهما في مسألة الطهارة. الإخوة الأفاضل يتصل بالعقيدة. صبرا أبا معاذ أنا تكلمت معه قلت تكلم ها أحسنت إيش بقى المحبة؟ نعم قلنا أحد فينا وهو يتوضأ يستحضر بأن الله يحب منك التطهر، هذه عقيدة، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيعني هذا الأمر العظيم الجلل انظروا إلى فضله. فمن أسبق الوضوء واستحضر قلبه ثم قام بين يدي الله جل في علاه يستحضر بأن الله يواجهه وأنه يواجه الله جل في علاه في صلاته، فصلى ركعتين بغير شغل القلب لا يتحدث فيهما بأمر من أمور الدنيا. وأنا أقيد بأمر من أمور الدنيا لأن التقييد ده يدل على طلبة العلم، يدل على مفهوم المخالفة أحسنت، أنه لو انشغل بأمر بأمور الدين لا يدخل أن تضيع منه هذه الفضيلة. فإن تدبر أمر الدين في قلبه له نفس الفضيلة، فإنه إن انشغل بقلبه بالله جل في علاه وانشغل بذكر الله وانشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين كيوم ولدته أمه. وسنبين في المسائل الفقهية ما معنى كيوم ولدته أمه وما معنى قد غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن لابد أن يسبق الوضوء أولا، شرط أول. الشرط الثاني أن يصلي الركعتين. الشرط الثالث في هاتين الركعتين صفاء القلب ونقاء القلب دون أي منشغال بهذه الدنيا الفانية الدنية التي لا تساوي شيئا. لكن الإنسان ليس بملك، لابد أن يهجم عليه الخواطر والوساوس وأعمال الشياطين في القلوب. إذا كان المرء وهو يصلي خطر عليه خاطر الشيطان أو جاءت الوساوس، هل لا يدخل تحت هذا الحديث العظيم؟ أقول له حالتان: الحالة الأولى أن يدفع الخاطر أو الوسواس، الحالة الثانية أن يسترسل. فإن استرسل ضاعت منه هذه الفضيلة، وإن دفع فله الأجر إن شاء الله مرتان، مرة للدفع ومرة للانشغال بالله جل في علاه. نسأل الله أن يجعلنا جميعا أن نطبق هذه السنة العظيمة الجليلة، أن نتوضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم نصلي ركعتين ننشغل فيهما بذكر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار بطلب الآخرة يغفر لنا ما تقدم من الذنوب. المسائل الفقهية والمعتركات الدموية، المسائل الفقهية التي تكون في هذا الباب مسائل عظيمة، منها أولا غسل اليدين في الوضوء هل هما من الوجوب بمكان أم من الاستحباب؟ غسل اليدين، وقد سبق الخلاف والترجيح، والآن المسألة لطلبة العلم ليست لي. غسل اليدين في الوضوء على الوجوب أم على الاستحباب؟ مع ذكر الخلاف والترجيح والرد على المخالف. أنا أريد أيدي مرفوعة، والمسألة أصالة غسل يديه في البداية. طيب الآن على الوجوب أم على الاستحباب؟ أريد الخلاف مع الترجيح والرد على المخالف. كم من الأيدي ارتفعت وكم من الأيدي لم ترتفع. طب أنا أعمل إيه؟ بالله عليكم، طيب احنا فصلنا القول في المسألة ولا ما فصلنا؟ فصلنا القول محمد، ثلاث أقوال. ها القول الأول بالاستحباب، من قال بذلك؟ مش متذكر. طيب هات الأقوال. قال بعض العلماء، ها ها مش بعضهم ده الجمهور، ها سحبوا بأي مسحب؟ السلسلة اللي سحبوا بيها فين دي؟ قول لي سحب الحكم، هو بيسحب واحد وراه سحب الحكم من. طيب ماشي، ها ده من كيسك، هذا القول الثالث ده من كيسك، من كيسك. ها نعم، ها يا شيخ محمد أنا ما أريد الترجيح الآن، أنا قلت الأقوال. طيب جيد أحسنت. رجل يقول على الديمومة أن تملكوا حتى ولا على الديمومة؟ لا، الديمومة تشعر بغير ذلك. لا الآن الديمومة تشعر بالخلاف. أيوة أحسنت، ونقول بيان الواجب ايش القاعدة عند العلماء؟ بيان الواجب واجب صح، والله جل وعلا قال فاغسلوا صح ولا لا؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدهم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك ودام عليه. أحسنت، يبقى بيان الواجب واجب. ها لا أنتوا كده، أنا عايز فصل الخطاب كمل صح. مين اللي قال كده بقى؟ داود فقط هو اللي قال كده. طيب تلمذي وجه الدلالة كما أمرك الله، وجه الدلالة ها لقنك عماد التخلاج محمد، حنضعيفك حديثيا الآن. نعم طيب ده نظري، أنا أريد الأثر صح. هو قال توضأ كما أمرك الله، ما أمره الله؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ووجوهكم وأيديكم إلى وامسحوا وأرجلكم إلى ولو أرجلكم خطأ ها صح الاثنين، ستأتي ستأتي عشان نتعامل معه. وفي مسند أحمد أو في السنن قال توضأ كما أمرك الله، فأكد هذا البيان قال فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك ورجلك إلى الكعبة. فهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه فرائض الوضوء، فتصبح غسل اليدين من السنة من الاستحباب. أما الذين قالوا على قول محمد على قول أحمد في أنه سحب الحكم من النوم على الوضوء، لا هو مقيد مسألة وجوب الغسل قبل أن يدخلهما الإناء متى؟ إذا قام من كل النوم. أين أحسن؟ إذا قام من النوم إيش؟ طيب بدلالة باتت، لأن البيتوتة تكون لا مذكرين ما شاء الله مذكرين. إذن المسألة الأولى غسل اليدين، وغسل اليدين سنة مستحبة على خلاف ما قال داود الظاهري، وهو قول الجمهور وهو صحيح. والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فابتدأ بإيش؟ بالوجه. ولو كان غسل اليدين الكفين يعني قبل الوضوء واجبا لقال به الله جل في علاه وأمرنا به، ولا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح للأعرابي توضأ كما أمرك الله، في رواية أخرى بزيادة كما أمرك الله فاغسل وجهك. فابتدأ بالوجه ولم يبدأ بإيش؟ باليد. هذه فيها دلالة على أن الواجبات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الواجبات فقط. إذن المسألة الأولى غسل اليدين الذي فعل عثمان ذلك وقال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوئي، فنقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للأكمل، بيان للأكمل. وإن استدام وإن استدام النبي صلى الله عليه وسلم، لما؟ لأن القرينة قد جاءت تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عند وقت البيان الذي لا يجوز تأخيره أبدا على القاعدة التي قعدها العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قال للأعرابي وهو يعلمه، وهو أحوج ما يكون لتعلم الفرائض والواجبات، لأنه سيكسر عليه أمر السنن والنوافل. النبي صلى الله عليه وسلم الآن في محل التعليم، فأراد أن يعلمه ما ينفعه به فعلمه الواجبات، فقال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، فابتدأ بالوجه دون اليدين. المسألة الثانية وهي غسل الوجه ثلاثا. غسل الوجه، الوجه هو ما واجه به الإنسان أو ما يواجه به، وكما قلت حده من منابت الشعر. بعض العلماء قال المنابت يدخل، وبعضهم وهذا هو الراجح الصحيح قال من دون المنابت إلى الذق طولا وأصول الأذنين عرضا. طب الأصلع ماذا يفعل؟ وين هيصل للشعر منابت الشعر؟ في الخلف مش في الأمام، من الخلف ها المعتاد، هذا كما نقول على حال الناس، فيكون تحت دون منابت الشعر ثم طولا إلى الذق وإلى أصول الأذنين. والرجل الذي له في وجهه لحية كثيفة ماذا يفعل؟ أو نقول للوجه حالتان، لحية كثيفة ولحية خفيفة. اللحية الخفيفة التي يظهر منها البشر، فهذا بالاتفاق. أما إذا كانت اللحية كثيفة فقد اختلف العلماء ماذا يفعل، أو وجوبا عليه أن يدخل الماء إلى البشرة أم يمرر الماء على ظاهر اللحية. فالصحيح الراجح أنه ليس عليه إلا أن يمرر الماء على ظاهر اللحية. ولو كان إدخال الماء إلى البشرة واجبا لنقل يعني لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثيفة. أحدكم يعرف ما الدليل على ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثيفة، ما الدليل على ذلك؟ ها حديث أبي هريرة كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اهتزاز لحياته، فكانت له لحية كثيفة وكان يمرر الماء عليها، فهذا الراجح الصحيح. مسائل تتعلق بأمر الوجه، إذا قلنا بأن الوجه يغسل ثلاثا، هل الثلاث مرات على الوجوب أم هو على الاستحباب؟ ظاهر هذا الحديث الوجوب صحيح ولا لا؟ لأن عثمان رضي الله عنه وارضاه عندما دعا بالماء وتوضأ غسل ثلاثا فقال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا. فهذا ظاهر الدلالة على الوجوب ثلاثا. والإخوة نائمون. ها الآن أنا أسألك استدلالي صحيح بهذا الحديث؟ أستدل بهذا الحديث على الوجوب بأن عثمان توضأ ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، وقال رأيت رسول الله يفعل ذلك، فهل هذا دليل على الوجوب؟ لا، لأنه حكاية فعل، والقاعدة عند العلماء حكاية الفعل لا يلزم منها الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، لا سيما وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومرتين وثلاثة. وإن كان الحديث فيه ضعف لكن هناك شواهد كثيرة يعضد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في بعض الأعضاء مرتين وثلاثا ومرة واحدة. إذن الثلاث مرات نقول هذه الثلاث ليست بواجبة ولكنها مستحبة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي المضمضة والاستنشاق، كانت قبلها وأيضا سبق التفصيل فيها وبينا الاستحباب. المسألة الرابعة غسل اليدين إلى المرفقين. قبل أن ننتقل إليها، العين من الوجه، فهل للإنسان أو على الإنسان وجوبا أن يغسل عينه، أن يدخل الماء داخل العين أم لا؟ بعض العلماء قال بالوجوب، والصحيح الراجح هو على الاستحباب، ومن قال بالوجوب تعلق بفعل من؟ بفعل ابن عمر رضي الله عنه، كان يدخل الماء في عينيه حتى عمي من ذلك، وهو الأثري الذي كان يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. والصحيح الراجح في كل من نص على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا أنه غسل وجهه ثلاثا. المسألة الرابعة غسل اليدين إلى المرفقين، هذه واجبات أم سنن؟ واجبات. غسل الوجه واجب من الواجبات لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وظاهر الأمر الوجوب، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، وهذا أيضا أمر وظاهر الأمر الوجوب. المسألة الرابعة غسل اليدين. غسل اليدين أيضا من واجبات الوضوء. قال الله تعالى إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقال وأيديكم، اغسلوا أيديكم، وهذا أمر أيضا وظاهر الأمر الوجوب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فاغسل يديك إلى المرفقين. غسل اليد فيه مسائل. المسألة الأولى المرفق يدخل في اليد أو لا يدخل، بمعنى إذا غسل المرء يديه وهذا هو الوجوب، هل يغسل إلى المرفق أو يدخل المرفق معه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، حتى أن الشافعي قال لا أرى خلافا من إدخال المرفقين، لكن وجد الخلاف. الجمهور على أن المرفق يدخل في الغسل، تغسل اليد إلى المرفق، وإذا قلت إلى المرفق هذا عند الجمهور، معناه إذا قلت عن الجمهور غسل اليدين إلى المرفق، معناه طلبة العلم، معناه تكلم، معناه يا معاذ، يعني لو ما غسل المرفق يجزئ ولا ما يجزئ؟ هذا الذي أريده. يبقى إذا ترك المرفق، لو غسل يديه، إذا رأيت رجلا يتوضأ فغسل اليد ولم يدخل المرفق لا يجزئ هذا الوضوء، ولو صلى بهذا الوضوء فإن صلاته لا تصح وتبطل. هذا عند الجمهور، قالوا المرفق يدخل في الغسل، وقال زفر وداود المرفق لا تدخل في الغسل. وأصل النزاع والخلاف وتحرير محل النزاع إلى المرفق، إلى المرفقين، إلى، هل إنا إلى تكون بمعنى مع أو إلى تكون للغاية؟ صراحة الأصل في اللغة إلى تكون للغاية، ومعنى للغاية يعني اغسل يديك غايتها إلى المرفق، يعني المرفق لا يدخل في الغسل. فقالوا هذا الأصل، معنى الأصل في اللغة إلى الغاية، فما بعد الغاية لا يدخل. والجمهور يقولون لا، إلى هنا بمعنى مع. فقال الذين خالفوهم أعندكم دليل بأن إلى تأتي في اللغة بمعنى على؟ قالوا نعم عندنا دليل، قالوا ائتنا به، قالوا كتاب الله بيننا، قلنا ما هو؟ قالوا قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم، أكملوا إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وقال الله تعالى ليزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم. قالوا اللغة معنا وعندنا دليل مرجح، قلنا ما هو الدليل؟ قالوا السنة، فإن الدارقطني قد خرج حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وأدار الماء على المرفقين، هذا حديث ضعيف، لكن وردت أدلة تغنينا في الصحة بفضل الله. حديث عن أبي هريرة في مسلم قال الراوي: توضأ أبو هريرة فغسل يديه حتى أشرع في العضد، هنا حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يفعل إيش؟ يغسل اليد وأشرع في العضد، يعني بلغ إلى العضد. هذا يدلنا على أن المرفق يدخل. وفصل النزاع لغة نقول إلى، الأصل فيها أنها للغاية، إلا ما دل الدليل على أنها تأتي بمعنى معا، وقد جاء الدليل على أنها تدل على معنى. وأوفر حظا من ذلك لغة ما قال بعض أهل اللغة أن إلى للغاية، لكن ما بعد الغاية إن كان من جنس الغاية فيدخل معه. يبقى الأصل في اللغة إلى للغاية، لغاية المرفق، لكن لو بعد المرفق من جنس ما قبل المرفق فيدخل معه. انظروا، قال الله تعالى: فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. هذه الجزئية تدخل مع هذه الجزئية ولا لا؟ متصلة ولا مقطوعة؟ الجنس هذا يساوي الجنس هذا ولا لا؟ كل هذا يسمى إيه؟ يسمى الذراع، صحيح؟ يعني الكل متصل. إذن ما بعد الغاية من جنس ما قبل الغاية فيدخل معه. يبقى غسل اليدين إلى المرفقين وجوبا، لابد أن يدخل المرفق معها، لابد أن يدخل المرفق معها. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عثمان: فغسل يديه إلى المرفقين، فيه لأن المرفق من الوجوب بمكان مع غسل اليد، لابد أن تغسل اليد إلى المرفق. المسألة الخامسة من واجبات الوضوء: مسح الرأس. مسح الرأس واجب لقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم. فالمسح هنا أمر من الله، وامسحوا، وظاهر الأمر الوجوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله فامسح رأسك، فأمره بالمسح، والأمر بالمسح أيضا يدل على الوجوب. فالمسح واجب، ومعنى الواجب أنه لا يجزئ دون المسح. أيضا في الرأس هناك مسائل. المسألة الأولى: هل يكتفي المرء ببعض الرأس، بمسح بعض الرأس يجزئ أم لا، أم لابد من كل الرأس؟ والمسألة الثانية: هل السنة المسح مرة واحدة أم المسح مرات ثلاث؟ أقول المسألة الأولى: هل المسح يجزئ ببعض الرأس أم بكل الرأس؟ الجمهور من الشافعية والأحناف والرواية عن أحمد قالوا: المسح ببعض الرأس يجزئ. قلنا لهم: يجزئ ببعض الرأس، ما دليلكم؟ لأن القاعدة التي قعدناها في هذا المسجد: ما العلم إلا قال فلان وعلان. قال الشيخ الفلاني: ها مخطئ أنا، ما العلم إلا. نعم. فقالوا: يا شافعي، أين الدليل عندك؟ قال: مرحبا، الدليل عندي قال الله تعالى: فامسحوا برؤوسكم، والباء في اللغة معناها الافتطاين، وإطلاق المسح ما يقع عليه اسم المسح يجزئ مرة واحدة. قالوا: وأيضا عندنا دليل في حديث عثمان في السنن بأنه مسح على مقدم رأسه وسكت، ما مسح على كلية رأسه، مسح على مقدم رأسه. قالوا: وإن عارضتمونا في هذا الحديث عندنا حديث آخر قد اتفقتم معنا على صحته، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتدي العمامة فمسح على مقدم رأسه ثم مسح على العمامة. فوجه الدلالة من هذا الحديث أنه اكتفى بإيش؟ بمقدم الرأس. فهذه دلالة على أن مقدم الرأس أو جزء من الرأس أو بعض الرأس يكفي ويجزي، هذا كلام الجمهور. فجاءت المالكية وقالت: أخطأتم، بل الصحيح لابد من مسح كلية الرأس، مقدم الرأس ومؤخر الرأس. قلنا لهم: أتجرؤون على المخالفة للجمهور؟ قالوا: وما لنا لا نخالف، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونحن ندور مع الدليل حيث دار. فطالبناهم بالدليل فقالوا: مرحبا، الدليل معنا في الصحيحين، بل الذين رووا حديث الوضوء عثمان وعلي وابن زيد وأيضا ابن عمر، كل من روى أحاديث الوضوء بيّنوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يقول توضأت مثل ما توضأ رسول الله، أو يقولون توضأ رسول الله نحو وضوئي هذا. فكان كل واحد منهم يأخذ بمقدم رأسه فيذهب به إلى المؤخر ثم أردهما كما كان في مقدم الرأس. قالوا هذا الدليل الصريح الصحيح في السنن، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للواجب. والقاعدة عندنا وعندكم بيان الواجب واجب، وهذا بيان أي واجب؟ قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، هنا أمر الله بالمسح، فما علمنا كيف نمسح. فجاء النبي فقال سأبين لكم هذا الواجب، وبيان الواجب مني واجب، فمسح بمقدم الرأس إلى مؤخر الرأس، فمسح بكلية الرأس، وبيان الواجب واجب. فقال الشافعية كلامكم حسن، لكن ماذا تفعلون في أدلتنا؟ قلنا سنتصدى لهذه الأدلة. إذ الراجح الصحيح أنه لا يجزئ مسح بعض الرأس، وأنه يجزئ كل الرأس، لابد من كل الرأس. أولا لأن الباء الأصل فيها في اللغة للإلصاق لا للتبعيض، وبعض أهل اللغة يقولون إن الباء لا يمكن أن تأتي لغة للتبعيض، لكن قلنا لهم الشافعي إذا قال للتبعيض فهو من أهل اللغة، لكن الصحيح أن الغالب في الباء للإلصاق وليست للتبعيض أولا. وأما الحديث الذي استدللتم به حديث عثمان أن نسلم مسح ببعض رأسه فهو ضعيف ولا نأخذ به، وإن كان العلماء بعضهم صححوا لأنه في سنن أبي داود بسند فيه صحة، لكن ضعفنا هذا الحديث للشذوذ، إذ كل الأحاديث وكل الرواة الذين رووا حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه لم يذكروا أنه مسح بمقدم الرأس. فالصحيح الراجح أن هذا الحديث الذي ذكر فيه مقدم الرأس حديث أو جزء بعض من الرأس حديث ضعيف. والصحيح أن الأحاديث التي وردت في صفة مسح النبي للرأس أخذ بمقدم الرأس إلى مؤخر الرأس. قالوا طيب ماذا تفعلون بالحديث الصحيح الذي اتفقتم على صحته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح مقدم الرأس ثم مسح بعد ذلك على العمامة؟ قلنا نحن نوافقكم، من ارتدى العمامة وأراد أن يمسح على العمامة فليمسح على مقدم الرأس ثم يمسح على العمامة. فهذا الحديث بعيد عن النزاع، نزاعنا في مسح الرأس دون أن يكون عليها أدنى شيء. أما إذا كان عليها العمامة فقد بيّن النبي الرخصة في مسح العمامة أن يمسح على مقدم الرأس ثم يمسح على العمامة، فهذه من باب الرخص وليست على التعميم، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاص. فالصحيح الراجح بذلك أن حديث مسح العمامة كان بيانا للرخصة وليس بيانا على أن جزء من الرأس يكفي الإنسان في المسح. فتبقى لنا الأدلة صريحة صحيحة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح إلى المؤخر ثم يرجع إلى المقدم. قد جاء من طريق صحيح آخر أنه بدأ بالمؤخر إلى المقدم ثم رجع إلى نفس المكان. هذه المسألة الأولى في مسألة مسح الرأس. المسألة الثانية وهي هل مسح الرأس ثلاثا يجزئ ثلاثا أم واحدة فقط؟ اتفق العلماء على أن المسح واحدة يجزئ، واختلفوا في الاستحباب، هل يستحب مسح الرأس ثلاثا أم تمسح واحدة، وأن الثلاث ليست بسنة. إذا قلت ليست بسنة حتى تعرفوا ثمرة الخلاف، ثمرة الخلاف من قال السنة المسح ثلاثا قد أصيب على ذلك، ومن قال ليست بسنة قد بدع من فعل ذلك وقال هو قد أتى ببدعة ظلمة أنه مسح ثلاثا، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم، والظلم أنه قد أحدث بدعة. نأتي إلى أدلة القول. قالوا ما ابتدعنا، بل المسح ثلاثا سنة، والذي قال بذلك هو الشافعي، والذي أذكره أن أنس يعني هذا القول عن أنس رضي الله عنه وارضاه. قالوا المسح ثلاثا سنة، عندنا أدلة أثرية ونظرية. أما الأثرية فقد وردت الآثار في حديث عثمان بأنه مسح رأسه ثلاثا، ووردت بعد الآثار أيضا يشد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ثلاثا، وقد جاء في حديث أخرجه الدارقطني أو غير الدارقطني أو في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قالوا هذا الحديث دلالته واضحة على أن مسح الرأس ثلاثا. ما وجه الدلالة يا طلبة العلم من هذا الحديث؟ قالوا نستدل بحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلا به، ثم توضأ مرتين مرتين، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبلي. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لم يذكر الرأس، لم يذكر العدد، فكيف تستدلون بهذا الحديث؟ وجه الدلالة من هذا الحديث، أقول الحديث مرة ثانية، توضأ النبي مرة مرة. يا إخوة، ده الوضوء ده خمس مرات في اليوم والليلة، ده أعجب العجب إن الإخوة ما تكونش أتقنت الوضوء. الآن لو الإخوة ما أتقنتش الوضوء عيب عليكم كبير، ده مقدمات الصلاة. أنا أقول الآن يستدلون بأن مسح الرأس ثلاثا سنة. كيف؟ قالوا توضأ النبي مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن مسح الرأس السنة ثلاثا ثلاثا. طيب، هو توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا. نعم أحسنت، بس أنا أقصد كيف يستدلون بهذا الحديث على أن مسح الرأس ثلاثا، يعني من هذا الحديث، مع أن الحديث لم يذكر رأسا ولا قدما ولا رجلا. أنا كده أنا فتحت الباب الإخوة بس تخش. نعم شيخ أحسنت، الإطلاق والتعميم. نوع قال توضأ مرة مرة يعني الكل مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين الكل مرتين مرتين. وإلا من قال أخرجنا الرأس قلنا له هات الدليل، قاعد عند العلماء الأصل بقاء العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصص، والأصل بقاء المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيد. والحديث دلالته واضحة جدا على العموم، عموم الغسل مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، هذا في كل أعضاء الوضوء، وكل أعضاء الوضوء يدخل معها إيش؟ الرأس، فتمسح ثلاثا. قالوا هذه أدلة لنا توضح لنا بظهور المسح ثلاثا. جاء جمهور أهل العلم وهذا جم غفير، قالوا هذه بدعة، الصحيح أن الغسل مرة واحدة لا ثلاث. قلنا ما الدليل؟ قالوا الدليل حديث الباب قد مسح عثمان مرة. قالوا لا، ما مسح مرة، ما بين لنا العدد، حتى الراوي عنه ما بين، حمران ما بين لنا إيش؟ ما بين لنا الراوي عن عثمان أنه مسح برأسه مرة. قلنا عندنا هذا مجمل، قد بين لنا حديث علي بن أبي طالب أنه أخذ بمقدم رأسه ومسح مرة، وحديث ابن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمقدم رأسه فمسحها فذهب بها للمؤخر ورجع مرة ثانية إلى نفس المكان ومسح مرة واحدة بالتصريح. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا بيانا للواجب، وبيان الواجب واجب. فقال الشافعي إذا لم يرتضي أحد منكم بهذا الدليل فعندنا القياس. قلنا هاتوا القياس، قالوا قياس الممسوح على المغسول، إذ لا فارق، أنت تغسل يديك ثلاثا واتفقت معنا على ذلك، وتغسل وجهك ثلاثا واتفقت على ذلك، وتغسل الرجل ثلاثا، فنحن نلحق الرأس بإيش؟ بالرجل أو بالوجه أو باليد، نلحق الممسوح بالمغسول. قلنا لهم هذا القياس قياس بديع نقف عنده، فكيف نرد؟ إما أن نقول إن من مسح ثلاثا سنة ولا ننكر عليه، وإما أن نقول بل الذي يجزئ مرة واحدة ومن زاد فقد ظلم. كيف نرد عليهم في القياس؟ تعرف يا مصطفى؟ ها تفضل. جيد، لكن أنت الآن ترد عليهم بنظر وما رددت عليهم في قياسه. وشيخ وجهته صحيحة جدا، أن لو المسح ثلاثا جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. قالوا قد فعله وقد أتيناك بالدليل أنه مسح ثلاثا. ها، كيف نرد على هذا القياس البديع؟ طلبة العلم تتمرس حتى تعرف كيف ترجح وتعرف الأدلة كيف تأخذ. أحسن، لا كيف نرد على قياس محمد؟ قياس فاسد خالف نصا. هو يقولون ده كلام جيد جدا، هذا القياس قياس فاسد لاعتبار أنه خالف نصا. سيرد عليك أقول لا، قد جاء النص بتعضيده مسح ثلاثا. فنحن نقول لهم نرد عليكم بأن هذا القياس قياس مع الفارق، وهذه من قوادح القياس كما شرحنا في الأصول، هذه من قوادح القياس، قياس مع الفارق. قالوا ما هو الفارق؟ قلنا المسح لا يساوي الغسل، إذ مبنى المسح على التخفيف ومبنى الغسل على غير التخفيف، فلا نلحق المخفف بغيره، فيصبح القياس هنا قياس مع الفارق. فهم الكلام ولا ما فهم؟ يا رب الإخوة تصبر على الطلب. إذن فهذا القياس قياس مع الفارق فلا يصح، وهذه من قوادح للقياس فنقول إذا كان القياس مع الفارق فلا نأخذ به. هذا الحديث الذي قلتم فيه مسح ثلاثا خالف الأحاديث التي في الصحيحين، فأصبحت المعارضة عندنا إذا لم نعلم بالجمع أو لم نستطع الجمع قلنا المتفق عليه يقدم على غيره، فتسلم أدلتنا ويكون الذي يجزئ مسحة واحدة هي السنة وهي التي تجزئ، ومن زاد فقد ظلم، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة السادسة غسل الرجل، غسل الرجل إلى الكعبين. فأنا أرى كل إنسان يكلم نفسه، هل واجبات الوضوء اللي تكلمنا فيها الآن كل إنسان كان يعلم هذه المسائل ولا لا يعلمها؟ لو لا يعلمها لابد أن يضرب كل امرئ نفسه، ما يلومن نفسه، يضرب نفسه، لأن هذه مقدمات الصلاة. فأقول المسألة السادسة ومسألة مهمة غسل الرجل إلى الكعبين، فيها أيضا مسائل. أولا غسل الرجل من واجبات الوضوء لقول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقرئت وأرجلكم إلى الكعبين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فاغسل رجلك إلى الكعبين، وظاهر الأمر الوجوب. فغسل الرجل من الواجبات فيها مسائل، من واجبات الوضوء ولها مسائل. الأولى ما المراد بالكعبين؟ ما الكعبان؟ اختلف العلماء أيضا في الكعبين على قولين. الكعب كما قالت الأحناف وقال محمد الحسن الكعب هو مؤخر القدم اللي خلف هذا، هذا هو الكعب. وقال الجمهور الكعب هم العظمان الناتئان عند مفصل أو مفصل الساق، العظمان الناتئان. والقول الجمهور هو القول الصحيح الراجح، والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير أن السلام لما بين أن يسد الخلل ويسد الفرج فقال كل منا كان يلزق كعبه بكعب أخيه، فكان كل إنسان يصلي واحد مستقبل القبلة واحد مش مستقبل القبلة، ظهر الإنسان مطابق لظهر الآخر وكعبه في كعب الثاني، صح؟ هالصورة كانت هكذا للصحابة، ظهر كل إنسان في ظهر أخيه. ما هذا لو قلنا بقول من؟ لو قلنا بقول الأحناف يكون كل إنسان له بظهر أخيه عشان الكعب يلزق بالكعب، فيكون هنا المراد الصحيح الراجح أن الكعب هو العض، هذا يلزق الكعب بالكعب، فالصحيح الراجح فقول الله تعالى إلى الكعبين أي العظمان الناتئان عند مفصل الساق، وده لكل رجل، لكل رجل عظمان، ولذلك قال إلى الكعبين يعني لكل رجل كعبان، لكل رجل كعبان، العظم هذا والعظم هذا على الراجح الصحيح العظمان الناتئان. المسألة الثانية تتعلق بغسل الرجل، هل يدخل الكعب ولا ما يدخل؟ الإجابة عندكم، الخلاف مداره على إيش؟ ها مداره على إيش؟ على إلى، هل إلى للغاية ولا مع؟ ونحن رجحنا أنها للغاية، صح؟ أحسنتم، أنتم الحمد لله مستيقظون. إذن مع، يبقى مع الكعبين. المسألة الثالثة هل الواجب الغسل أم المسح؟ نحن فصلنا في المسألة دي تفصيل بديع في أثر الاختلاف، هل الواجب المسح أم الغسل؟ أنا أريد الأقوال فقط وبعدين أشرحها للإخوة. ها يعني كم قول؟ هم أربع أقوال، هات ما عندك. أحسنت، قول الشيعة قالوا بالمسح، وقول الجمهور قالوا بالغسل. نعم أحسنت، لفض فوق، أحسنت، جزاك الله خير. أربعة أقوال في هذه المسألة. القول الأول قول الجمهور الذين يستندون للكتاب والسنة قالوا الواجب الغسل والمسح لا يجزئ، لابد من غسل الرجلين إلى الكعبين، واستدلوا على ذلك بالكتاب وبالسنة. أما الكتاب قول الله تعالى فاغسلوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا الجر هنا ها العطف، لا قالوا الجر هنا للمجاورة، للمجاورة هي أصلها واغسلوا أرجلكم، هي قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قرئت وأرجلكم، أما وأرجلكم هذه القراءة للمجاورة، والمجاور يأخذ حكم المجاور. قالوا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ولو كان المسح يجزئ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، وما رد الرجل وقال له أحسن الوضوء، إذ المسح لو كان يكفي ما نظر إلى اللمعة وقال له أحسن وضوءك، يعني ارجع فتوضأ وضوءا حسنا فاغسل رجليك. والقول الثاني قول الشيعة عضوا بالنواجز على قول الله تعالى وأرجلكم بالكسر، قالوا المسح هو الصحيح بذلك، وقد بينا أن الإنسان قال ويل للأعقاب ردا على تمسكهم بالآية. قول الثالث قول ابن جرير الطبري وقد شذ عن الجمهور، قال بالخيار، المتوضئ له الخيار يمسح أو يغسل يجزئه، والصحيح الراجح أنه لا يجزئه عند الجمهور المسح، لابد من الغسل. طب لو غسل هل يجزئه عند الشيعة ولا ما يجزئه؟ لما يجزئه؟ لأن الغسل مس وزيادة. القول الرابع قول ابن حزم هو قول بعيد جدا، قال بوجوب الغسل والمسح إعمالا للأدلة، إعمال للدليلين، والصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور كما فصلنا في أثر اختلاف القواعد الأصولية بأن الغسل هو الواجب في هذه المسألة. ومن السنة أن يشرع الإنسان في الساق كما قال أبو هريرة بعدما توضأ وغسل رجله وأشرع في الساق فقال رأيت رسول الله يفعل ذلك. المسألة السابعة الترتيب، ترتيب الوضوء الذي فعله عثمان، هل هو واجب أم غير واجب؟ ما معنى الترتيب؟ ترتيب أن تغسل أولا الوجه ثم اليد ثم مسح الرأس ثم، هل على الوجوب؟ تصور المسألة فقهيا، رجل يتوضأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، هل وضوء صحيح أم غير صحيح؟ أنا أسألكم الآن، رجل أنتم تتوضؤون وأنتم أصحاب لحى إخوة يعني يقتدى بكم وأنتم على علم كبير، فدخل رجل فنظر إليكم قال سأوقع هؤلاء في المأزق، فدخل فغسل رجليه ثم مسح برأسي ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، وضوءه صحيح أم لا؟ المتنمر له ماذا سيقول له؟ هل سيعنفه ويشتمه ولا يعلمه بلطف ويأمر معروفا عن المنكر بأدابه؟ أقول له يعني هتقول له وضوءك غير صحيح بالضرب ولا بالتعليم؟ طيب ثم تبين له كيف تبين له؟ طيب بالفعل أحسن، توافقونه أم تخالفونه؟ ما هو يا موافق يا مخالف، مش عايز الأمر مش عايز النص، يا توافق يا تخالف، ها توافقون تخالفون، ها توافقون موافقون، الحمد لله أخطأتم كلكم. طيب الذي يخالف ما عنده من المخالفة؟ ها لا، ده كل الأحاديث تدل على الترتيب، ما هو ألزم ببيان الواجب، ها يعني توافقه صحيح أحسنت جزاك الله خيرا من لغة العرب كما سنبين، لكن أنت توافقه على أن الترتيب واجب وأن الوضوء باطل صح، وأنا قلت أخطأتم جميعا، المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل بديع على الراجح كما ستندهشون تسمعوا، المسألة فيها تفصيل، هو الخلاف بين العلماء على قولين، القول الأول أن الوضوء الترتيب فيه واجب، أن الترتيب في الوضوء واجب، واستدلوا على ذلك كما قال الأخ الكريم باللغة، قلنا كيف باللغة؟ قالوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فجعل ممسوحا بين مغسولين، والعرب تضع النظير بجانب النظير لا تفرق بينهما، يعني إيه النظير بجانب النظير؟ يعني المغسول بجانب المغسول والممسوح بجانب، مش ممكن في لغة العرب أنه يفرق. قالوا ولا يكون ذلك في اللغة إلا لفائدة، فهنا الله جل وعلا جعلها، جعل الممسوح اللي هو الرأس بين مغسولين اللي هو الوجه أو اليدين أو الرجلين لفائدة، ما هي الفائدة؟ وجوب الترتيب، هذه أولا. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ورتب هذا الترتيب، فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه وأدام على ذلك، وفعل النبي بيان للواجب وبيان الواجب واجب، قالوا هذه أدلة تدل لنا على وجوب الترتيب. القول الثاني قول الأحناف قالوا الترتيب ليس بواجب، قلنا كيف ذلك؟ قالوا قد ورد في مسند أحمد، أنتم تأخذون بالآثار سنحجكم بالآثار، قد ورد في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل كفيه اليد ثم غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق. ترتيب ده ولا مش ترتيب؟ هذا هو ايش؟ لا ايه حديث صريح، قالوا اذا النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين الى المرفقين وغسل الوجه ثم رجع فتمضمض واستنشق، والمضمضه والاستنشاق هي مهل المتوضئ، فلم يرتب هنا بل وفي النهايه قد خلل اللحيه بعدما انتهى من الوضوء، في بعض الروايات في سنن ابي داود انه خلل لحيته وقال امرني ربي ان افعل ذلك، قالوا فهذه فيها دلالة على عدم، ها على عدم الترتيب. قلنا نحن بإذن الله سنأخذ بالدليلين ونقول الأصل أن الوضوء يقسم إلى قسمين، قسم واجب واجبات وقسم سنن نوافل مستحبات، بقى قسم واجبات وقسم مستحبات. أما الواجبات فالترتيب فيها واجب، لما؟ لأن الله جعل ممسوحا بين مغسولين دل ذلك على الترتيب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. وهذا وإن كان بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب، ها بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ. وقد قال سلام ابدأوا، يعني في كل شيء ابدأوا بما بدأ الله به. وقد بدأ الله ها بالوجه ثم ثنى باليد ثم فابدأوا بما بدأ الله به ترتيبا واجبا. وهذه دلالة واضحة على ترتيب الواجبات. قلنا هذا قول الأول نوافقهم على أن الواجبات الترتيب فيها واجب. أما النوافل والسنن نأخذ بقول الأحناف ونقول الترتيب في السنن ليس بواجب. الصحيح الراجح أن نوافل الوضوء أو السنن في الوضوء ليست بواجبة. بمعنى أنا أقول بأن الواجب غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وأيضا إيش؟ طيب من السنن، سنن الوضوء أيها المتوضئون، سنن الوضوء المضمضة والاستنشاق على الراجح كما بينا، ها مسح الأذن، ها غسل الكفين، ها ثلاثة. يبقى إيش أفعل؟ أقول ممكن للإنسان بعدما غسل وجهه وغسل يديه وغسل رجليه أن يرجع فيمسح أذن. طيب أيضا التخليل بعدما يغسل رجليه ممكن أن يرجع فيمسح، ممكن بعدما يغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه أن هاية المضمضة والاستنشاق، يمكن ذلك؟ نعم يمكن ذلك، لأن السنن لا ترتيب فيها، ليس وجوبا لكن هو مستحب. فالراجح في هذه المسألة أن الترتيب في واجبات الوضوء واجب ومستحبة في المستحبات، يعني الذي لم يرتب في نوافل الوضوء يصح له ذلك ووضوء صحيح. أما الذي لا يرتب في الوضوء، ده رد على الشيخ الألباني بإيش؟ بأنه قال إن الترتيب ليس بواجب مستدلا بحديث المضمضة والاستنشاق، وقد وضعناه في محله إذ بينا أن المضمضة والاستنشاق على السنن وليست على الواجبات. فمن توضأ فرتب في الواجبات صح وضوء، ومن توضأ ولم يرتب في الواجبات لم يصح وضوء. أنا عطلت عليكم لكن لابد أن ننتهي من كل هذه المسائل حتى الباب كله ننتهي منه. المسألة الثامنة مسألة التيمم. التيمم أن تبدأ البداء باليمين، تغسل وجهك بالشق الأيمن ولا الوجه كله عضو واحد؟ عضو واحد ليس فيه يمين ويسار، يبقى الكلام كله على إيش؟ على اليد وإيش؟ والرجل. هل البداء باليمين واجب أم مستحب؟ نحن انتقلنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التأمل في كل شيء في ترجله وتنعله وطهوره إلى آخر الحديث. فالعلماء اختلفوا على قولين، جماهير أهل العلم الشافعية المالكية الحنابلة الأحناف، جماهير أهل العلم يرون بأن البداء باليمين سنة مستحبة وليست واجبة. وهذا القول هو قول علي بن أبي طالب قد ورد عنه بسند صحيح، وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. القول الثاني قول للفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. عايز واحد يقول لي اثنين منهم بس، فقهاء المدينة السبعة. هو هتقول مالك فقهاء المدينة السبعة دول في التابعين. فقهاء المدينة السبعة قالوا بوجوب التيمم، بوجوب التيمم. ها احسنت، ادي واحد منهم ابو معاذ. انت تأتي باسماء الفقهاء السبعة درس القادم، خلاص ابو معاذ. فالفقهاء السبعة دول، الفقهاء دول كان لهم مذاهب لكن ما حملهم أصحابه. الفقهاء السبعة قالوا بوجوب التيمم البداء باليمين، وثمرت الخلاف أن الذي يتوضأ فيبدأ فيغسل يده اليسرى بالشمال هكذا، يغسل يده اليسرى ثم اليمنى ثم بعد ذلك يغسل رجله اليسرى ثم اليمنى بوضوئه ويصلي، فعند الجمهور صلاته صحيحة وقد خالف الأولى والسنة. وعند الفقهاء السبعة صلاته ها صلاته باطلة. لما؟ لأنه لم يبتدئ باليمين. فماذا نقول له؟ نقول له اذهب فتوضأ ولا عدل. سيأتي مسألة أخرى. الغرض المقصود قالوا عندنا أدلة. قلنا ما الأدلة؟ قالوا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات عندما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم فما ابتدأ في وضوئه أبدا إلا باليمين. قالوا ونعضد فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بيّن للواجب فهو واجب قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله. فهذه دلالة على أن اليمين أو التيمم واجب. صراحة هذا الدليل قوي جدا وأنا حائر في الترجيح في هذا، والجماهير يرون بأن التيمم ليس بسنة، ودليلهم نظري. إيش الدليل النظري؟ قالوا الله جل وعلا أمر بمطلق الغسل، فما وقع عليه اسم الغسل فقد غسل، يعني غسل اليمين أو اليسار فقد غسل وأدى ما أمر الله به. ومن النظر مرة أخرى أيضا بأننا قالوا إنا نتعامل مع اليد على أنها عضو واحد ومع الرجلين على أنها عضو واحد فيكفي فيه ما أمر الله وهو الغسل. صراحة النظر معهم والأثر مع هؤلاء، لكني يعني أميل إلى الجمهور لأن قول عائشة كان يحب التيمم ليس هذا اللفظ دلالة على الوجوب بحال من الأحوال، فيكون الراجح الصحيح أن البداء باليمين من السنة المستحبة وليست من الواجبات. الفوائد المستنبطة من هذا، هذه غير تلك، هو الوضوء ولا الأكل؟ لا، الوضوء غير الأكل. قال له لا استطعت فانشل، لا أتكلم على الوضوء الآن ليس بواجب. إذن أنت أصلا الوجوب بقى أنك لو دخلت البيت تخش باليمين، يعني لما تدخل المسجد وجوبا تدخل باليمين، ولو دخلت باليسار تأثم. ها طيب خلاص، خلاف الأولى يبقى رديت على نفسك. الغرض المقصود بأن التيامن في الوضوء ليس بواجب ولكنه سنة مستحبة. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: المغفرة تعم الصغائر والكبائر لظاهر قول سلم ما تقدم من ذنبي، يبقى كل صغيرة وكبيرة من أحسن الوضوء وصلى الركعتين بقلب نقي غفر الله له الصغيرة والكبيرة. هذا عند بعض أهل العلم، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم فاغتسل منه كل ليلة 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: ما يبقى من درنه شيء. قال: كذلك، يعني كذلك الصلاة، كذلك الصلاة 5 لا تبقي من معاصيه الصغيرة ولا الكبيرة من شيء. وهذا القول قول قوي. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. قالوا: إذن صغيرة وكبيرة. وجماهير أهل العلم يقولون هذا الحديث عام مخصوص أو مطلق مقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة والصلاة 5 والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن إلا ما اجتنبت. قال: ما اجتنبت الكبائر أو ما اجتنبت المقتلة، فقيد بالكبائر. وهذا ظاهر جدا، والمخلص من هذا الخلاف أن أقول: الحج خصيصا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه من الكبائر ومن الصغائر. أما الحديث الذي لو أن نهرا بباب أحدكم لا يبقي من درنه شيء، يحتمل أنه على الصغائر لا على الكبائر، فيكون الراجح الصحيح أن هذا الحديث مخصوص بالصغائر دون الكبائر، والكبائر لابد لها من توبة. الفائدة الثانية: فضل أعمال القلوب، إذ يغفر ما تقدم من الذنب إذا كان بقلب نقي. وقد بينا أكثر من مرة أن الفرق بين عباد الله ليس بالأموال ولا بالأعمال ولا بالدراهم والدينارات، ولكنها بالقلوب. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وامرأة بقلب تقي نقي أدت عملا قليلا صغيرا، وهو أنها سقت كلبا فكأن السقيا تقاطرت على جبال المعاصي فهدمتها. الفائدة الثالثة: أن التيامن من المستحبات، فيدخل في ذلك التسوك، لأن السواك كثير من الإخوة أرى في يد الأخ السواك باليسار. ليش؟ الشيخ ابن باز أفتى بذلك. نعم، لكن لابد أن نفصل علميا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحب التيامن من في كل شيء، في شأنه كله، في شأنه كله، هذه صيغة عموم فيدخل فيها السواك، فيكون السواك باليمين لا باليسار، إلا في حالة واحدة قد بينتها عائشة بسند صحيح، أنها قالت إن السلام كان الطاعات كانت ليمينه وجعل اليسرى للأذى ولخلائه للأذى. فإن كان اللي بيتسوق بالسواك مقصوده هو تنظيف الأسنان فتكون باليسار، وإن كان التسوق مقصوده استقبال الصلاة والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال أمر بأن كل مصلي إذا قام للصلاة أن يتسوق، قال له أنشق عن أمتي على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، إن أراد أن يفعل هذه السنة فتكون باليمين ولا تكون باليسار. أيضا التسبيح الراجح الصحيح أنه يكون باليمين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب التيمم في شأنه كله، ويدخل في ذلك الطاعات. هذا آخر الفوائد المستنبطة، وأنا أريد الإخوة تصبر معي حتى أنتهي من كتاب الطهارة من عمدة الأحكام.